ما حكم الصلاة في البيت وهل الخوف من القتل عذرا؟ إذا كان يخاف أن يقتل فلا بأس أن يصلي في البيت، وأما إذا كان لا يخاف فحضور الجماعة واجب. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لقد هممت أن آمر رجلا فيؤم الناس فأخالف إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاة الجماعة واجبة ولا يصرف هذا الوجوب. في حديث فضل صلاة الجماعة على فضل صلاة الفرد ب27 درجة فذاك بيان للفضيلة، وتلك الأدلة الأخرى مبينة للوجوب، والواجب قد يكون فاضلا.